قال المؤلف حفظه الله تعالى: تقدير موت الابن اولا. قال: وان فرضت الابن هو الذي مات اولا فورثته هم ابواه فقط، اي الزوج والزوجه اللذان ماتا معه، فمسالته من ثلاثه: للام ثلث واحد والباقي للاب اثنان. ثم تعمل مساله ثانيه: للام تقسمها على الاحياء من ورثتها، وهم ابوها وابنها الاخر الحي، فمسالتها من سته: للاب السدس واحد والباقي خمسه، للابن وبين سهم للابن وبين سهامها. والباقي خمسة للابن وبين سهامها من مسألة الميت الأول، ومسألتها مباينة، فتثبت جميع مسألتها ستة. ثم تعمل مسألة ثالثة: للأب تقسمها على ورثته الأحياء، وهم زوجته الحية وأمه وعمه، ومسألته من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، ولأمه الثلث أربعة، والباقي خمسة للعم، وبين مسألته وسهامه من مسألته من مسألة الميت الأول موافقة بالنصف، فتثبت وفق مسألته ستة. ثم تنظر بين المثبتات ستة وستة، نجد بينهما مماثلة، فتكتفي بأحدهما يكون كجزء السهم للمسألة الأولى، تضعه فوقها وتضربها به فيحصل 18، وهي الجامعة. للأب من المسألة الأولى اثنان فيما هو كجزء السهم ستة، يحصل 12 تقسمها على مسألته 12، يحصل واحد يكون فوقها كجزء السهم لها لزوجته الحية من مسألته ثلاثة في واحد بثلاثة، ولأمه أربعة في واحد بأربعة، ولعمه خمسة في واحد بخمسة، وللأم من مسألته من مسألة الميت الأول واحد فيما هو كجزء ستة بستة، تقسم على مسألتها ستة، يحصل واحد يكون كجزء السهم لها يوضع فوقها، فلأبيها واحد في واحد بواحد، وللابن خمسة في خمسة. لا، خمسة في واحد. وللابن خمسة في خمسة في واحد. وللابن خمسة في واحد بخمسة، وهذه صورتها. المؤلف رحمه الله تعالى وضح كل الإيضاح في هذه الطريقة، وذلك أن هؤلاء الأموات كما تقدم لنا أب وزوجته وابنه غرقوا جميعا، ولا نعلم من مات منهم أولا ممن كان أخيرا، ولكل ورثة. أولا نفرض أن الأب مات أولا، فنقسم تركته على ورثته الأحياء والأموات، على ورثته الأحياء والأموات، ثم نصيب من مات معه من هذه التركة نقسمه على ورثته الأحياء. من الذين ماتوا معه؟ زوجته وابنه. فنقسم نصيب الزوجة من هذا المال الذي جاءها من مال زوجها التليد، يسميه التليد يعني القديم، نقسمه على ورثة الزوجة دون من مات معها. ونصيب الابن من مال أبيه التليد نقسمه على ورثة الابن غير من مات معه. فهذه عبارة ثلاث مسائل، حاصلها قسمة تركة واحد من الثلاثة. واحد من الثلاثة من هو اللي فرض الأول؟ الزوج الذي هو الأب فرضناه، فجعلنا له مسألته مسألة واحدة، ثم من مات معه زوجته وابنه لكل واحد مسألة، وقسمنا المسائل الثلاث، ثم استخرجنا الجامعة، ثم أعطينا كل واحد نصيبه من الجامعة. هذه قسمة من؟ قسمة تركة واحد منهم وهي المتقدمة سابقا. ثم فرضنا أن الزوجة الأم في المسألة الأولى فرضنا أنها ماتت أولا، فقسمنا تركتها بين ورثتها الأحياء والأموات، ثم نصيب كل واحد من الأموات معها الذي هو زوجها وابنها قسمناها على ورثتهم دونها. فعملنا ثلاث مسائل في قسمة تركة المرأة وحدها، ثم فرضنا الابن مات أولا فقسمنا تركته على أبيه وأمه، ثم نصيب الأب نقسمه على ورثته الأحياء، ونصيب الأم نقسمها على ورثتها الأحياء دون من مات معها. إذا فهمت الطريقة سهلت عليك جدا، فهي سهلة، لكن إذا لم تمسك الطريقة من أولها ما فهمتها حقيقة. أول تصورها تصور أن هؤلاء الثلاثة ركبوا سفينة وذهبوا هم وسفينتهم غرقوا، وخلف كل واحد منهم مال، ماذا نصنع بهذا الأموال للثلاثة الأموات؟ مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد لا تورث زاهقا من زاهق، مال الأب الذي هو الزوج اقسمه على ورثته الذين هم خارج البحر، من كان داخل البحر لا تعطيه شيء، مال المرأة الذي هو عندها في غرفتها اقسمه على ورثتها الذين هم خارج البحر، من كان داخل البحر لا تعطيه شيء، مال الابن الذي غرق معهم اقسمه على ورثته غير أبيه وأمه الذين غرقوا معه. هذه الطريقة سهلة. وقال بها من الأئمة ثلاثة، والإمام الرابع رواية عنه على مذهبهم، لا تورث زاهقا من زاهقي. الرواية الأخرى للإمام أحمد رحمه الله يقول ورث لكن بطريقة عجيبة وجيدة، وتعطي كل ذي حق حقا من دون تداخل. يقول ائت على مال الزوج الرجل الذي في مستودعاته واقسمه على كل من يرثه من الأحياء والأموات، اقسمه على الكل. بطبيعة الحال من ضمنهم امرأة ميتة زوجة، وين توصل ماله؟ يقول اقسمه على الأحياء من ورثتها، لا تدخلوا بالتركة، من ضمن الورثة الابن غرق معهم، يقول اقسم هذا النصيب الذي أتاه من مال أبيه على ورثته الأحياء دون من مات معه. لما؟ يقول لأنك لو ورثت الزوج من مال زوجته التي ورثته منه لكأنك ورثت الرجل من ماله، لأنك تقول الرجل مات مثلا عن 3000 لزوجته 500 ريال من هذه الثلاثة أو أكثر أو أقل، مات عن تركته 8000، زوجته هذه ورثت 1000 أو 500 ريال لأن في زوجة أخرى ستشاركها، هذه 500 ريال على من تقسمها؟ على ورثة الزوجة دون الزوج، لأنك لو جعلت الزوجة من ضمنهم ورثته من ماله، هذه 500 مأخوذة من تركته، فترد عليه مرة أخرى وهو ميت تمثل في ترديد المال. يقول اقسم المال على الورثة عموما أولا، وقل للزوجة مثلا من هذا المال كذا، جاءها 500 ريال لا تورث الزوج ولا الابن الذي مات معها من هذه 500، اقسمها على ورثتها الذين هم خارج البحر. واتي إلى الابن المال هذا الذي ورثه من أبيه، لا تورث منه عموم ورثته، لأنك إن ورثت عموم ورثته ورثت أباه من ماله الذي ورثه منه، ولكن اقسم نصيب الابن هذا على ورثته دون أبيه وأمه الذين غرقوا معه. وهكذا. فانظر الجدول بارك الله فيك. الحقل الأيمن فيه الأموات، زوجة وزوج وابن، هؤلاء الذين ماتوا، ماتت الزوجة عن زوجها وابنها، ومات الزوج عن زوجته وابنه، ومات الابن عن أبويه، ولهم ورثة آخرون لكن هؤلاء شركاؤهم للسفينة. فرضنا الذي مات أولا من هو؟ الابن. الابن من ورثته بماله التليد لا الطريف، ورثته أمه، انظر إليها في الجدول هي أعلى واحد، وأبوه وهو الذي مات محبائه مات عن أبيه وأمه، رجل مات عن أبيه وأمه، كيف نحل المسألة؟ نقول المسألة من ثلاثة، والورثة وأبوه ولأمه الثلث، نعطي الأم واحد من ثلاثة ونعطي الأب الباقي اثنين، كأنك تقول هالك عن أبويه فقط وليس له جمع من الإخوة، فتقول المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد فرضا بنص القرآن، والباقي للأب ليس فرضا وإنما تعصيب، لأن الأب يرث بالفرض إذا لم يكن هناك فرع وارث، فإن كان هناك فرع وارث إناث فقط ورث بالفرع وورث بالتعصيب، وإن كان الفرع الوارث كوه وإناث ورث بالتعصيب فقط، ورث انتبه ورث بالفرع فقط، إن كان هناك فرع وارث ورث بالفرع فقط، إن كان هناك ذكور مع من الفرع الوارث فإنه يرث السدس، إذا كان إناث فإنه يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا، إذا لم يكن هناك فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب كل المال أو ما أبقت الفروض. فالمسألة فيها أب وأم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد فرضا والباقي للأب تعصيبا اثنان. هذا مال الابن التليد يعني القديم. طيب أعطينا الأم الثلث، الأم ماتت، من نقسم عليه؟ لا نعطي زوجها هذا منه ولا ابنها، وإنما نفتش من لها الأم هذه الذي ماتت، لها أب وابن من غير هذا الزوج ما خرج معهم في البحر، لها أب وابن، وانظروا في جدول الثاني، والتابع حذاء الأم، يعني أن هذه الأم التي أخذت واحد من المسألة الأولى ماتت عمن تحت التاء وهم أب وابن، المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي للابن خمسة، هذا الذي نقسم هذا المال الخمسة والواحد، هذه التي ورثها ورثتها الأم من ابنها، فمسألتها من ستة لأبيها السدس واحد ولابنها الباقي خمسة. ثم مات فرضنا يعني مسألة للأب هذا الذي مات معهم في السفينة، من خلف الأب؟ خلف زوجه ما خرجت معهم، وخلف أم ما خرجت معهم، وخلف عم، ورثنا العم ولم نورث الابن لأن الابن مات معهم، لو ورثنا الابن لأرجعنا له المال الذي ورثه من أبيه إليه، ولا يستقيم هذا. تجد هذه الزوجة السالمة من الموت تأثرت لما خرج زوجها وجارتها وركب البحر، تود أن تكون معهم، فمصلحتي أنها جلست في البيت ما خرجت معهم. مات هذا الرجل عن زوجته وأمه وعمه، المسألة من كم؟ انظر، لا تقول كذا، 2 3 5، انظر وش فيها من المسائل. الزوجة لها ماذا؟ لها الربع. لما لم تعطيها الثمن؟ لعدم الفرع الوارث. والأم لها الثلث، لأن ما في أحد يحجمها عن الثلث، لا فرع وارث ولا جزء من الإخوة. والأم له الباقي، عندك ثلث وربع، ثلث وربع، يجتمعان في ماذا؟ في 6، في 4، في 8، في 12. نعم، لأن 12 لها ربع ولها ثلث، 8 لها ربع لكن ليس لها ثلث، 6 لها ثلث لكن ليس لها ربع، فجعلنا أصلها من 12. قسمنا بين الورثة، قلنا للزوجة الربع 3، وللأم الثلث 4، والباقي بعد 3 و4 كم؟ 5، للعم تعصيبا. انتهت مسائلهم الثلاث، مسألة الابن الأولى الكبرى ومسألة كل واحد من أبويه على حدة. أولا النظر بين المسائل الفرعية، ننظر بين مسألة الأم، المسألة الأم من كم؟ من 6، وسهامها من المسألة الأولى 1، موافقة؟ لا، مباينة. مسألة الأب، مسألته من 12 وسهامه 2، بينهما موافقة. بماذا؟ في النصف، نحتفظ بنصف 12، كم نصفها؟ 6. ننظر بين المثبتات في المسائل الفرعية، المثبتات ما هي؟ 6 و6، نكتفي بواحدة منهما، نجعلها بمثابة جزء السامي المسألة الأولى. 6 المسألة الأولى من كم؟ من 3، 6 × 3 ب18، وهي الجامعة، هذه الجامعة للمسائل كلها الثلاث. نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها. ما هو جزء سهمها؟ 6. فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسم على مسألته، والناتج من هذه القسمة ومثال جمع السهم لها. وإن أخذ من المسألتين جمع له تحت الجامعة. فنقول مثلا مسألة الأم، للأم كم؟ للأم لها 1 من المسألة الأولى مضروبا في 6، بكم؟ ب6، نقسمها على مسألتها 6، كم ينتج؟ 1 جزء السهم. للأب 2 في 6 ب12، نقسمها على مسألته التي من 12 1، يكون جزء السهم في المسألتين 1 1. ثم نأتي إلى الأم فنقول لها 6 قسمت على 6، نتج من هذه القسمة 1. ننظر في ورثتها، أبوها له كم؟ 1 مضروبا في 1 في 1. ابنها له 5 مضروبة في 1 ب5. هذه انتهت مسألة الأم الفرعية. أتينا إلى مسألة الأب، وقلنا الأب له 2 في 6 من المسألة الأولى ب12، قسمناها على مسألة 12، نتج جزء السهم 1. نعطي ورثته، نقول زوجة الأب التي تمنت الخروج معهم وسلمت 3 في 1 ب1، أو 3 في 1 ب3، والأم لها 4 في 1 ب4، والعم له 5 في 1 ب5. هذه المسألة التي مكونة من ثلاثة أموات، هذه في قسمة مال الأب أو لا؟ قسمة مال الابن، قسمة مال الابن. قسمنا مال الابن على أبيه وأمه، ثم قسمنا مال الأب من هذه المسألة على ورثته دون من شاركه بالوفاة، وقسمنا مال الأم على ورثتها دون من شاركها في الوفاة. فهذه عبارة عن ثلاث مسائل كبار، كل مسألة تكونت من ثلاث مسائل، واحدة كبيرة واثنين فرعيات، حسب ما هو مدون في هذا الجدول. فتتبع خطوات الجدول هذا تجدها واضحة جدا والحمد لله. وهذه ليس فيها تقديم ولا تأخير مثل مسألة الزوجة السابقة. ولهذا انتهت مسائل الغرقاء والهدماء ونحوهم، والدرس القادم إن شاء الله في الباب السابع في الرد وتوريث ذوي الأرحام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك.